الراديو 90-90 هواها مصر. سواق التاكسي في بلدنا من أمتع الكائنات البشرية اللي ممكن تتقابل معاها، وبقى محور هام جداً في محادثاتنا اليومية على مواقع التواصل. يعني ما حدش في البلد دي ما كتبش بوست بيبدأ بيه ركبت مع سواق تاكسي النهاردة، ويبتدي بقى يسرد ويسهب في حاجة من اتنين: يا ضحالة وسذاجة سواق التاكسي، وازاي هو اسم النبي حرصه وصينه وضمنه انتشل سواق التاكسي ده من قاع الرذيلة وحطه على أول طريق النور والتقدم والازدهار، وفرد له من وقته الثمين يجي 10 دقايق فهموا فيهم حقايق الكون وفلسفة الوجود والحياة، وغير له أراءه كلها بداية من منطقه عن الجواز والعلاقات الأسرية، نهاية بآراء الكاملة في اقتصاديات تجارة الذهب في جنوب أفريقيا. يا إما نفس البوست بس صاحب البوست بيسهب في عمق ووعي سواق التاكسي الفطري، وإزاي إنه اندهش من ثقافته، وإن في حد في الدنيا بيفهم غير الأبعد، وإن البسطاء والعامة والدهماء قادرين على التحليل وفهم واقعهم مش عايشين في فرو التابلو. بس المرة دي بقى سواق التاكسي ما نطقش. أي والله العظيم ما نطق ولا حط منطق. الراجل يا أخويا شاورت له وقف من سكات الحتة الفلانية، هز دماغه من سكات، ركبت من سكات، والراجل مشي من سكات، ركبت من هنا راح قافل إزاز العربية. ربك والحق توجست خيفة، وابتديت أفتكر كل ثقافات الدفاع عن النفس، بداية من لف حزام الشنطة على رقبته بخطوات فاندامية، نهاية بالعياط والاستسلام وتسليم الموبايل والقرشين وكيس الفكة. بس الحقيقة الراجل قفل الإزاز وراح مشغل التكييف. الأغرب إنه ما شغلش مهرجانات في الكاسيت، وما شغلش كمان دروس عذاب القبر زي ما بقول لك كده. واحد كسر عليه كسرة غبية كده تفاداه بهدوء، ولا طلعش دماغه وتناول أفراد عائلة نفر نفر، نهاية بتحطمس شخصيا. لا، ده الراجل حسب بصوت واطي وعدى الموقف. الله، ابتديت أركز شوية مع سواق التاكسي ده ومع التاكسي نفسه. التاكسي يكاد يكون عربية عادية. أي والله عربية عادية، لا فيها قطط ولا كلاب ولا نمور فر وفتحين حنكهم، ولا كائنات مريبة بتهز دماغها عشان تحولك وانت قاعد، ولا في 30 سبحة و40 شابة وفسوخة، ولا صندل مقلوب، ولا فيها عبارات فلسفية من نوعية حتى هدف حياتي طلع تسلل، ولا أقوال مأثورة من نوعية السواقة فن مش عن عادي جدا، عربية زي أي عربية من عربياتنا. بس العربية زي الفل يا أخي، لا فيها كرسي مخروم ولا فرش ملسوع بسيجارة، ولا كياس نايلون فيها بواقي شنجوتشات، ولا أزايز مية ربع مليانة، لا والأكادة ما فيهاش ريحة وحشة. اللي يقلق بقى إن ريحة العربية وخصوصاً إزازها مقفول وتكييفها شغال حلوة، ومعطر الجو موجود وعامل شغل. ابتديت أركز أكتر وأتأكد من المشهد العام. أيوة، إحنا لسه داخل الحدود المصرية ما غادرناهاش. مال إيه اللي بيحصل ده؟ الأغرب السواق رغم إن علبة السجاير قدامه ما ولعش ولا سجارة ولا ولعش أي حاجة تانية شبيهة بالسجاير طول الطريق، اللي ما كانش قصير بالمناسبة. الراجل لابس قميص نظيف يأتو زي الفل، وبنطلون نظيف، وحاطط على رجله فوطة عشان العرق. شوف الحلاوة بقى، الراجل هافف من ناحيته ريحة كولونيا معبقة العربية، والنبي كان فاضل عصفورتين وكم فراشة وعنقيد عنب ينزلوا من السقف علشان صورة النعيم تكتمل. زي ما بقولك كده، ولسه قبل ما ابتدي أستمتع بالوضع الإنساني النادر اللي كنت عايشة فيه ده، المشوار خلص. ولتكتمل الدهشة بقوله على جنب لو سمحت، راح واقف على جنب في نفس المكان اللي قلتله عليه. لا، وجيت أحاسبه بقى، راح باصص في العداد ومادد ايده ومناولني الباقي كمان. والنبي انا عيني دمعت من فرط التأثر، ولولا الملامة كنت سألته: انت مرتبط يا اسطى؟